بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لهذا الكتاب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا أحسن الله إليكم قد توقفنا في نهاية القاعدة 113 وقد تكلمتم أحسن الله إليكم في بعض المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين، ونكمل أحسن الله إليكم ما تبقى من هذه القاعدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها مسألة مد عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها، ملخصها: إذا باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة التي ذكر هذا المثال الذي ذكر رحمه الله في هذه القاعدة التي سبق الإشارة إليها داخلة فيها من جهة أنها هل هي من باب توزيع الجملة على الجملة، أو توزيع الأفراد على الجملة، أو أنها من باب توزيع الأفراد على الأفراد كما تقدم في ذكر الأمثلة في دروس سبقت. وعلى هذا نزلوا هذه مسألة مد عجوة. ومسألة مد عجوة، العجوة هو التمر، يعني تمر المدينة، اشتهرت مسألة مد عجوة، وما وضابطها وهو ما إذا باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور على الجواز، وذهبوا حنيفة وجمعنا العلم واختاروا تقي الدين إلى جوازه. وصورتها كما يقولون أن يبيع مد عجوة مثلا، أو مد بر، أو مد شعير ودرهم أو ريال، بمد عجوة وريال آخر، يعني يكون في إحدى الكفتين أو في أحد الشقين مد عجوة ودرهم، وفي الشق الثاني مد عجوة ودرهم، أو مد بر ودرهم، وفي الشق الثاني مد بر ودرهم. هل يجوز أو لا يجوز؟ لأنهما مالان ربويا، والضابط أن يكون في كلا الشقين مال ربوي، والثاني لا يشترط أن يكون ربوي. فلو كان مثلا مد عجوة مثلا وكتاب، ومد عجوة وكتاب أيضا تدخل في هذا، فالضابط أن يكون في أحد الجانبين، في كلا الجانبين مال ربوي من جنسه، مد عجوة ودرهم، مد عجوة مثلا وكتاب، مد عجوة مثلا وفراش ولباس، بمد عجوة ودرهم، ومد عجوة مثلا وفراش ولباس وما أشبه ذلك، يعني شيء معين محدد. أما لو كان مثلا في أحدهما مال ربوي وفي الآخر الشق الثالثة من الربوي مثل مد عجوة ودرهم بكتاب أو بكتابين، هذا لا إشكال فيه، لأنه الشق الآخر لا ربا فيه، ففي هذا انتفت العلة. لكن الشان إذا كان في أحد الشقين مال ربوي ومعهما مال آخر سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وإذا كان من جنسه هذا واضح أنه ربوي، إن كان من غير جنسه قد يكون ربوي مثل مد عجوة ودرهم، وقد يكون غير ربوي مثل مد عجوة وكتاب مثلا. هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور على المانع، واستدلوا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجل اشترى قلادة يوم خيبر بتسعة دنانير، اشتراها أو بسبعة دنانير، ففصلها فوجد فيها 12 دينارا، فأمره النبي قال لا تباع حتى تفصل، أو حينما سأل قال لا تباع لا تفصل، فوجد فيها دنانير أكثر مما اشتراها به. والذين خالفوا قالوا هذا الخبر، منهم من قال إنه مضطرب، ومنهم من قال الخبر ليس مضطربا، وقد رواه مسلم وله طرق، وأصل القصة ومحصل القصة ثابت، إنما الخلاف في مسألة الثمن ومقدار الشراء، وهذا لا يضر، كما وقع الخلاف في حديث جابر رضي الله عنه لما اشترى البعير من النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف في ثمنه. أما أصل القصة فهذا ثابت، وهذا لا يضر ولا يعتبر اضطراب. وقالوا إن العلة في منع النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحققت زيادة ما في القلادة على ما اشتراها به، لأن اشتراها بسبعة دراهم تسعة دراهم وجد بها 12 دينار مع ما فيها من الخرز زيادة، فتحققت الزيادة والمفاضلة. أما في هذه فمن الذين أن يجازوها؟ قالوا هو أن يكون فيه تساوي هذا بهذا، وأن يكون التساوي متحقق أو متقارب، مثل بمدعجه درهم بمدعجه درهم. الذين منعوا ذلك قالوا هو في الحقيقة لا يمكن التساوي على سبيل القطع بل على سبيل الظن، وقالوا إننا إن هذا جار على القاعدة لأنه عندهم من باب توزيع الجملة على الجملة. ما معنى هذا؟ قالوا لأننا إذا وزعنا الجملة على الجملة فإنه إما أن يعلم التفاضل وهذا ربا، أو يجهل التساوي أو يجهل، والعلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا فلهذا قالوا إنه لا يجوز هذا الشيء من هذه الجهة. نقول في هذه الحال كيف نقول في هذه الحال؟ حالنا أن نقول حينما نقول درهم مدعجه درهم بمدعجه درهم، لو فرضنا مثلا أن مد العجوة هذا يساوي درهمين ومعه درهم، كم يصير المجموع؟ ثلاثة. وفي المقابل مدين، لأنهما مدعجه درهم بمدعجه درهم، أو مدعجه درهم بمدين، أو درهمين بمدين. المقصود أن يكون في هذا ربا وهذا يعني مدعجه درهم بمدين مثلا. وقالوا مثلا إذا قلنا إن هذا إن المد هذا قدرنا المد هذا بدرهمين ومعه درهم ومقابله مدان بثلاثة دراهم قالوا نحن نوزع الجملة على الجملة فعندنا الدرهم اللي في الشق هذا ومعه مد يساوي كم؟ درهمين. فالدرهم في الحقيقة يساوي ثلث، لأنه درهم مع مدين مع مد، والمد بثلاثة بدرهمين، فهو بالنسبة للمجموع كم؟ واحد إلى ثلاثة. ثلث وعندنا في المقابل مدان بثلاثة دراهم فإذا أخذت مثلا الدرهم هذا الدرهم الواحد هذا وقابلت به درهم في الشق الثاني هو قيمة المدين ثلاثة دراهم، إذا قابلت به قيمة شيء من هذه المدين يكون قيمة ثلثي مد لأن ثلثي مد يكون قيمتها كم؟ درهم. فإذا أخذنا ثلثي مد مثلا مقابل الدرهم بقي معنا في الشق هذا كم؟ مد وثلث، يعني أسقطنا مد ثلثي مد فبقي مد وثلث، أسقطنا ثلثي مد مقابل الدرهم لأن هذين المدين بثلاثة دراهم. فإذا أسقطنا ثلثي مد مقابل درهم بقي معنا مد وثلث، وفي الشق الثاني كم بقي معنا؟ مد واحد لأن أسقطنا الدرهم مقابل ثلثي مد، لأن تحققنا هذا درهم، وهذا لما كان هذا درهم وهذا والمدان قيمة ثلاثة درهم أسقطنا قيمة درهم من المدين وهما ثلثا مد مقابل الدرهم هذا، فبقي معنا في الشق الثاني مد كامل مقابله مد وثلث. قالوا إذن هذا تفاضل، لماذا؟ قالوا لأن عندنا التوزيع توزيع جملة على جملة، وعلى هذا يتنزل عن القاعدة عندهم. وقالوا إن الثمن يوزع عليهما بالتقسيط، وهذا هو المشهور في المذهب، لكن هذه الطريقة لم يرضها كثير من الأصحاب، وقالوا إنها طريقة ضعيفة ومتكلفة، ومن قال إن هذا هو الثمن على التحقيق؟ ثم أيضا إننا نقول إن الجودة الساقطة في باب الربويات، لماذا نقوم هذين المدين بثلاثة دراهم ونجعل بدرهمين أو نقوم هذين المدين، نجعل مثلا شيء منهما نسقط مثلا قيمة درهم ونبقي مد وثلث، ونجعل مد وثلث مقابل مد. من قال؟ بل إن الطريقة الأخرى أنه من باب توزيع الأفراد على أفراد، وهذا هي الطريقة الثانية سبق الإشارة إليها. يقول إنه من باب توزيع الأفراد، فإذا وزعنا الأفراد أفراد نأخذ هذين الفردين وهو الدرهم والمد ومقابلهما مدان، فنجعل مد مقابل مد، نزل فرد على فرد ودرهم مقابل، أحسنت، ودرهم مقابل مد، وانتهى الأمر، وانتهى الأمر مثل هذا، لأنه مهما أمكن التصحيح للعقد كان هو الواجب، ومهما أمكن الخروج من الربا مع عدم الجزم ببطلان العقد كان هو الواجب، لأن الشارع الحكيم دائما ينظر مثل هذا ويتشوف إلى سلامتها وصحتها. ولهذا صحح كثيرا من العقود التي ربما يكون فيها شيء من الغرر والجهالة والمخاطرة لأجل الحاجة إليها، ثم نقول إن مثل ما حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو في الحقيقة تحققنا المفاضلة تماما، لأن تبين أن في اشتراها بتسعة دراهم أو سبعة دنانير أو تسعة دنانير، ثم لما فصلها وجد فيها 12 دينارا مع زيادة ما فيها من الخرج، وهذه زيادة واضحة متحققة. ففي هذه الحال كان هو السبب والعلة في المنع. وعلى هذا إذا تحققنا وغلب على الظن أنه لا تساوي بينهما نبطل. ولهذا لو أن إنسان مثلا تحايل على الربا مثل ما ذكروا، مثلا أراد يتحايل، باع مثلا مثل ما يذكروا خرقة مثلا فيها 1000 ريال مثلا بألفي ريال، نعلم أن هذا في الحق ما نقول والله 1000 مقابل 1000 وألف مقابل الخرقة، الخرقة هذه ما تسوي لها فلس، نعلم التحايل على الربا، نعلم أن التحايل على الربا وأن القصد في الحقيقة هو الربا، إما يتوصل حينما مثلا في باب القرض يدعون أنه قرض، مثلا يدعي مثلا أنه بيع صحيح وأنه مداينة صحيحة ويكون القصد هو الربا، مثل ما يجي في بعض المعاملات التي يجعل شيء وسيط وهو في الحقيقة حيلة على الربا. فإذا ولهذا قلنا إن التابع في باب الربوية يختلف، تارة يكون غير مقصود، مثل إنسان يشتري ساعة فيها إطار ذهب أو قلم مثلا فيه ريشة مثلا من ذهب مثلا ويشتريها بدراهم بريالات، نعلم أن هذا الشيء غير مقصود، مثلا ربما اشتراها مثلا قد يشتريها يعني بمال ربوي، يعني يرمى الربوي مال ربوي ويكون مثلا في يعني قد مثلا يبيع مثلا ساعة مثل ما تقدم فيها ذهب بريالات، ونقول في مثل هذا أو بدراهم لا يجري في التابع يسير غير مقصود وإن كان مقصود للزينة. وكذلك أيضا لو باع شاة فيها لبن ما نقول وإن كان فيها لبن، نقول هذا غير مقصود، مثلا يجري بيع بشاة فيها لبن وإن كان اللبن باللبن لا يجوز بيعه إلا مع التساوي. الحالة يعني عند ثلاث أحوال، تارة يكون الربا واضح وحيلة مثل الصورة السابقة في الخرقة التي فيها دراهم ومثل بعض البيوع المحرمة، تارة يكون غير مقصود الربا فيها لكنه مقصود في هذه السلعة من جهة أنه زينة، هذا لا يؤثر. ولهذا ذكروا لو باع مملوكا له مال جاز بمال لأنه تابعه قصد شراء المملوك مثلا. القسم الثالث أن يكون كلاهما مقصودا وهي صورة مد عجوة، هذه موضع الخلاف بين الجمهور ومن خالف، وقلنا إن التفصيل في هذا هو الصواب، وأن الصواب الصحة ما دام أمكننا أن نصحح وأن نجعلها من باب تنزيل الأفراد على الأفراد لا من باب تقسيط القيمة عليهما، ونتكلف في هذا ونقول إن هذا قيمة إن هذه القيمة هذا المد هذا هذا هذا المد ثلاثة دراهم وهذا المد مثلا قيمته درهمان ويبقى درهم معنا، فعند ذلك عندما نسقط درهم مقابل ثلثين مد يبقى مد وثلث مقابل مد، هذا تكلف الحقيقة. ثم نقول الأمر الحمد لله الجودة ساقطة، فلا نجعل هذه القيمة تعلو على هذه، نجعل مد مقابل مد ولو كان أحد المدين أرفع قيمة، والمد الثاني مقابل الدرهم مقابل الدرهم، هذا هو الأظهر. هنالك صور أيضا مما أيضا تستفاد في مثل هذا وتشبهه أيضا، قد يستعملها بعض الناس في بعض المعاملات أحيانا، ربما بعض المحلات تجري من باب الدعاية والرواج للسلع، يعرضون السلع للبيع خاصة الأطفال في البساكيت أو بعض الأشياء التي تباع في علب صغيرة حلاوة مثلا، يضعون فيها هدايا هدايا مجهولة، فيأتي الشخص يشتري رغبة في الهدية، هدية مثلا قد يكون مثلا فيها ريال ريالين مثلا بعضها، هذه الأشياء موضع نظر هل تجوز أو لا تجوز هذه الهدايا التي تكون، ليتبين والله أعلم بالنظر في هذه أحوال الهدايا هذه أنها على أقسام. تارة تكون الهدية ظاهرة واضحة، مثل ما يعمل صحة المحلات حينما يبيع مثلا بعض أنواع العصيرات أو بعض الألبان أو الحليب، يجعل مثلا علبة حليب ومعها ويقرن معها علبة ثانية ويجعلها هدية، ويقول مثلا واحدة مجاني واحدة مجاني، هم يقصدون الرواج للسلعة، فيرون السلعة مثلا لا تدرج مثلا بقيمتها، قيمة مثلا 5 ريالات 6 ريالات، فيجعلون فترة من الزمن من باب الدعاية لهم يجعلون معها علبة ثانية يقولون مجان. فهذه هل تجوز؟ نقول هذه تجوز بلا إشكال، لأنها في الحقيقة أولا لا جهالة فيها ولا غرر ولا مخاطرة، بمثابة في الحقيقة التخفيض في السلعة، وهو بدل مثلا ما يجعل مثلا قيمتها بدل مثلا ما يجعل مثلا قيمة ينزل في القيمة، يجعل قيمة على حالها حتى لا بعد ذلك لو أنه بقي، لأنه لو نزل ثم زاد ربما يؤثر على راجسه، لكن يجعل قيمة هذه باب الاحتيال، قد تكون حيلة مباحة على ثبات السعر، باب الحيلة على ثبات السعر، فإذا رأوا السوق مثلا في كساد يحركونه بأن يدعموا معه شيء من الهدايا مع ثبات السعر بدل من تنزيل السعر، فيبقى السعر كما هو وهم يحصلون مقصودهم كأنهم خفضوا فيه، لكن التخفيض يؤثر لو أعادوا. فهذه لا إشكال في جوازها، لا إشكال في جوازها، لأنه لا جهالة فيها ولا غرور. الحالة الثانية أن تكون الهدية مجهولة، تكون هدية مجهولة، مثل بعض المساكيت أو العلب التي حلاوة مثلا يوضع فيها هدية، أحيانا أشياء هدايا لعب لعبة مثلا، أحيانا هدية مثلا ريال، هذه هي من هذه الجهة، تشبه مسألة ما إذا خاصة إذا كان فيها ريال، ما تشبه هدية، تشبه ما إذا باع ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه، لكن هذا مجهول. نقول في حال هذه لها حال، الحال يكون السلعة قيمتها ما تغيرت، مثل هذا البسكوت هذا يباع بريال أو بريالين، هو ما غير سلعته، ما زاد في القيمة ولا نقص، لكن جعل معه هدية، جعل معه هدية قلم، جعل معه لعبة مثلا، جعلها بطاقات أحيانا أشياء من باب يعني تشويق النفوس، هذه أشياء مجهولة، قد تكون لها قيمة عينية مال، وقد يكون قيمة اعتبارية ما لها قيمة، يعني إن كانت السلعة ما زيد في قيمتها فلا يظهر فيها شيء، غاية الأمر هو الجهالة بالهدية أن تكون مجهولة، هذا في حال ثبات قيمة السلعة، في حال ثبات قيمة السلعة يعني ما زاد في قيمة السلعة، فلا يظهر فيها شيء وأنها جائزة، لأنه لا غرر ولا مخاطر، غاية ما فيه الغرر في جهالة الهدية ما لديه. ونقول الصحيح أن الهيبة يجوز أن تكون مجهولة وغير معلومة، وهو مذهب مالك وجماعة خلافا للجمهور الذين يقول لا يجوز هبة المجهول مثل الحمل في البطن وما أشبه ذلك، أو يقول وهبت لك ما في يدي، أو خذ مثلا من هذا الكيس مثلا ما شئت مثلا، فهذا عندهم لا يجوز لأن فيه غرر ومخاطرة وألحقوه بعقود بيع، لكن الصواب هو الجواز، هذا الأصل في العقود الصحة. ثم نقول جاءت أدلة في الحث على المنحة، من منع منيحة لبن أو ورق، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق في مثل هذا ولم يقيد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما ما كان لي ولعبد بن عبد المطلب ولبن هاشم فهو لكم. قال أن في عدة حديث عبد الصامح عبد المشوع بن أبي جده وعدة أخبار كثيرة قال فهو لكم، هو مجهول وهو مجهول. وكذلك في أخبار عدة من تأمل السنة في هذا وجد أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الهدية فيها وهي مجهولة، وهذا هو الأظهر والأقرب. وخاصة أن مثل هذه العقود التي يحتاج الناس إليها دائما الشارع الحكيم يسهل فيها عند الحاجة إليها، ولهذا جوز في عقود البيع وعقود الغراء أو عقود البيع والربا وعقود البيع، جوز التابع المجهول، وجوز أيضا بيع الثمرة بعد بدو صلاحها وإن كانت لم تتلاحق لأنها تتلاحق بعد ذلك لأجل المصلحة. ففي باب الهدية أيضا الأمر أوسع وأتم في مثل هذا. ثم أيضا نلحظ الشارع في باب الوصية، الوصية سلموا بها، قال يجوز الوصية بالمجهول والمعدوم الوصية. كذلك أيضا هذه من هي في الحقيقة مثل بلا مقابل، فالأظهر هو جوازها كما تقدم. نعم نعم، أحسن الله عليكم وثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن على ما بينتم. نعود إلى حديث فضالة الذي ذكرتم أنه في مسلم، يعني تعلمون مال الصحيحين من مكانه وقبول لدى عموم المسلمين، ذكر أن بعض العلماء قالوا أن في هذا الحديث اضطراب، هل يرد على حديث في أحد الصحيحين أن يقال في هذا الحديث فيه اضطراب؟ نعم، هذه طبعا هذه مسألة أخرى ما تتعلق بالحديث الصحيحين. هنا نحن نقول نعم، حديث الصحيحين من حيث الجملة مقطوع بهما ومعلوم ثبوتهما، بل إن بعض أهل العلم قالوا إن القطع بأفراد الصحيحين. نعم، لكن على التحقيق هنالك أخبار وهنالك بعض الزيادات في الصحيحين متكلموا فيها، وبعض الأخبار في مسلم تكلم فيها بعض العلم كالدارقطني رحمه الله وابن عبد البر والذهبي من المتأخرين، وتكلموا في أخبار معروفة، بل إن عبد البر رحمه الله ربما طعن في بعض أخبار الصحيحين مثل حديث عمر بن حسين خير الناس قرني ثم الذين هم فيما يتعلق بهذه اللفظة، ما يتعلق في قوله ثم يأتي قوم يشهدون ويستشهدون، رجح علي حديث زيد بن خالد الجهني خير الشهداء الذي تشهد قبل أن يسألها. نعم، وردها العلماء هذا وبينوه أن الشواهد الكثيرة وأنه لا اضطراب وأنه لا إشكال فيه، فالجمع بين الأخبار واضح. المقصود أن وتكلموا في أخبار معروفة في الصحيحين. نعم، في صحيح مسلم، لكنها أخبار يسيرة وهي ليست أفراد، والمسلم رحمه الله رواها إما من باب الشواهد كما أن تكله في بعض الرجال في بعض الرجال البخاري ومسلم. لكن الشيء اللي أشرت إليه وجه آخر. نعم، وهو الاضطراب ليس في نفس السند. نعم، وليس في نفس الحديث، الحديث ثابت عند الجميع، لكن الاضطراب في نفس الثمن، في نفس القيمة. نعم، مثل ما تقدم الاضطراب حديث جابر في جمل جابر رضي الله عنه باعه للنبي عليه الصلاة والسلام، الاضطراب في قيمته. نعم، وهذا هو. أما أصل الحديث فهو محفوظ، ولهذا يأتي في أخبار كثيرة يحصل خلاف مثلا في شيء منه، لكن الحديث من حيث الجملة معروف ثابت. أما ما يتعلق بثبوت حيث الجوه هذا أمر مقطوع به مثل ما تقدم، إنما الكلام مثل ما تكلم على بعض أفراد يسيرة لا وهي وهذه أفراد محفوظة من طرق أخرى، كذلك تكلم في بعض الرجال الذين خرج لهم صحيحان إما في حديثه في الشواهد أو حديث في المتابعات، أو أن المتكلم فيه في الحقيقة خرج الشيخان أو أحدهما لهما في ما لم يخطئ فيه أو ما لم يكون مثلا مدلسا أو ما لم يقم يحدث فيه يحدث به مثلا بعد التخليط أو ما أشبه ذلك. مثلا تجد مثلا عندك مثلا أشياء كثيرة، مثلا هشيم من رجال الشيخين هشيم بشير الواسطي رحمه الله، إمام روايته عن الزهري ضعيفة، ولهذا لم يخرج له الشيخان عن الزهري رحمه الله مثلا. وسماك رحمه من الحرب من رجال مسلم ورواية عن عكرمة فيها اضطراب، ولهذا لم يخرج له الشيخان لم يخرج له مسلم رحمه الله من روايته عن عكرمة. وأمثلة كثيرة في هذا، تجد من تكلم في جانب مثلا وهو ثقة في جانب آخر من جهة أنه ضعيف في هذا البلد أو في هذا الشيخ أو ما أشبه ذلك. نعم، نعم، ثابكم الله بارك الله فيكم. أيضا هناك سؤال آخر فيما يتعلق بالتابع الغير مقصود إلا لزينة، مثل الساعة التي فيها إطار. نعم، من ذهب أو القلم الذي فيه ريشة من ذهب، ودي أن أسأل، لأن كثير من الناس يتساءلون عن حكم مثلا استخدام شخص اشترى هذا القلم ولكن لم يقصد الذهب الذي فيه، أو اشترى ساعة ولم يقصد هذا الإطار لأنه يقول أنه وضع لمصلحة مثلا أن لا يكون هناك صدى أو شيء من هذا القبيل، فهل يجوز للرجل أن يستخدم شيئا فيه جزء من الذهب أحسن الله إليك هو أول مصلحة؟ هذا مبني على أصل، الأصل الأول هو التابع اليسير من الذهب. نعم. في باب اللباس. نعم. الأمر الثاني تحديد وضبط باب اللباس في بعض هذه الأشياء مثل القلم والمكحلة وما أشبه ذلك وما يكتحل به، هذه الأشياء هل هي باب اللباس أو باب الآنق؟ لأن الأصل في باب الآنق لا يجوز. نعم. إنما في باب اللباس فإنه يجوز منه التابع اليسير من الذهب، وهذا هو الصحيح، إذا كان شيئا يسيرا من الذهب فإنه يجوز. أما في باب اللباس فالشارع الحكيم كما يعلمه في الحديث الصحيح حديث سلمة وحديث حذيفة رضي الله عنه وحديث البراء بن عازب وغيره من الحديث كثيرة في هذا تحريم الذهب، والشارع الحكيم إذا نهى عن شيء نهى عن جميع أجزائه. نعم. إذا نهى عن شيء فينهى عنه كله وعن جميع أجزائه، فلهذا في باب الأواني لا يجوز إلا ما كان من باب الضرورة. نعم. ولهذا استثني مثلا الفضة اليسيرة في باب شعب الإناء كما في حديث أنس أن النبي اتخذ كسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم. وجوز على الصحيح اتخاذ الذهب اليسير التابع. نعم. ولهذا يجوز أن يكون مثلا الفص يسير من ذهب في الفضة، وقد والنبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية نهى عن الذهب إلا مقطعا. نعم. أما حديث اللي ورد ولا عين خربصيصة عند أحمد ومطريق شهر بن حوشة فإن ثبت فالمراد به الذهب المفرد. نعم. الذهب المفرد للذهب التابع اليسير، فعلى هذا نقول إن كان شيئا يسيرا تابعا مثل الريشة مثلا أو إطار من ذهب فهذا يسير، وفي الحقيقة لا يتأتى منه قيمة تؤثر. نعم. فالأظهر هو جوازه وقول مذهب أحمد رحمه الله وأشره ابن رجب وجماعة من أهل العلم. نعم. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. فيما يتعلق في قضية أو مسألة مد عجوة. نعم. نود أن نختم يعني هذا اللقاء أحسن الله إليكم لأن الوقت لم يتبقى منه إلا دقيقة. هل هناك تطبيقات يعني في زمننا هذا عصرية لهذه المسألة؟ نعم في تطبيقات لكن قد لا يتسع المقام لها، ويتم في مسألة الشركات الآن في بيع الأسهم. في بيع الأسهم في الحقيقة حينما يبيع إنسان أسهم من شركة وتكون الشركة لها موجودات مثلا من أموال ولها موجودات من دراهم، فإذا باع مثلا نصيبه مثلا بسهمه، ونعلم أن السهم هذه ليست كلها مال. نعم. كلها مال ليست كلها عروض تجارة يعني فيها مال، فهو في الحقيقة كأنه مثلا باع سهمه الذي هو مشتمل على دراهم مشتمل على عروض بمال مثلا، فهو بيع ربوي بجنسه ومعهما ومع غير جنسه، فهذا ينطبق على مسألة الأسهم، وممكن يشار إليها إن شاء الله في درس آخر. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما بينتم في هذا اللقاء المبارك. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في هذا الشرح الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم الشيخ في ميزان حسناته. في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.